استعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات والسكينات وتنور الصحائف، والله يذكرنا إذا ذكرناه. وكذلك مذكر نفسي وإخواني بالصلاة على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. كذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ مؤمن يسأل عن الرأي في دورات معايشة القرآن ودورات سوء الحفاظ في ضبط متشابه الألفاظ. أما يعني في الجملة معايشة القرآن على ما أفهم، لكن أنا لا أعرف شيئا عن دوراتكم على وجه الخصوص، ما أدري المراد بالدورات معايشة القرآن. التدبر القرآن محمود، قد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك الدورات الأخرى أيضا لضبط القراءات ومخارج الحروف، كلها أشياء محمودة، لكن لا أدري ما وراء ذلك. صحة حديث من آذى مسلما فقد آذاني أحتاج إلى مراجعته. ونفع الله بكم من أرشع الماء، لأن يطعن أحدكم بمخرط حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رؤيا مرفوعا ورؤيا موقوفا، موقوفا على معقل ابن يسار ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطيقان صحيحان، والأقوى هو من وقف. هل ارتجاع المريء أثناء الصلاة يبطلها؟ لا أعلم دليلا على ذلك. هل يلزم المرأة خلع قبط الأذن عند الوضوء؟ لا يلزمها ذلك، قد كانت النسوة يرتدين الحقان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنهن كنا يخلعنها عند الوضوء. وبارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك. حكم ترك المسجد القريب من البيت والذهاب لمسجد أبعد لحسن صوت الإمام؟ لا بأس بذلك، والحديث الذي فيه نهى عن تخطي المساجد فيه كلام. ما القول في مقولة مصر هبة الله؟ تخصيص مصر بذلك لا أعلم له مستندا. وكذلك المشهور عند الناس مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله، لا أعلم لها مستندا. ومصر شأنها شأن سائر الدول، إن كان أهلها مطيعون لله ورسوله فهي على خير وأهلها على خير، وإن كان أهلها بعيدين عن طاعة الله وطاعة رسوله فنرجو الله لهم الهداية. من صلى صلاة جمع وقصر قبل وقتها ووصل محل إقامته قبل دخولها، هل يعيدها؟ لا يعيدها يا حامد. بمعنى من صلى صلاة الظهر والعصر مثلا في طريق الرجوع إلى بلده ووصل إلى بلده قبل أذان العصر، لا يلزم بإعادة تلك الصلاة. هل المزي ينقض الوضوء؟ نعم ينقضه بالاتفاق. هل حكم عمل عقيقة في البلاد الإفريقية الفقيرة؟ هل أولى أو هنا؟ هنا أولى، وإن أمكنك أن تذبح كبشا هنا وكبشا هناك لا بأس، لأن من السنن إظهار الشعائر الإسلامية، شعائر الإسلام، وأن تأكل منها وتطعم أهلك وتهدي. ابنها يصلي ويقطع، نسأل الله له الهداية. وليعلم الذين يقطعون الصلوات أن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شخص يؤخر العصر حتى غروب الشمس ويصليها قبل المغرب، حتى قال: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل سواري كسرى اللذين لبسهما سراقة تعد مثل الأساور التي يلبسها بعض الشباب الآن؟ لم أحلل هذا، وأحتاج إلى مراجعة السند أيضا بذلك. ما حكم من لم يصلي الوتر؟ يحرم أجرا لكن الوتر سنة، فمن فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. حكم اللبن اللي ينزل من ثدي المرأة في فم الزوج لا تأثير له، لأن الرضاء المحرم ما كان المحرم ما كان دون الحولين، لقول الله تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم وكان في الصغر، أو كما قال. هل هناك فرق بين الخفين والجوربين؟ لا شك في هذا، الثياب تكون من الجلد والجوارب تكون من القطن أو من الصوف كما هو معلوم. وما الجائز المسح عليه؟ الجائز بالاتفاق عند جماهير أهل السنة خلافا للشيعة، بل عده بعض العلماء من معتقدات أهل السنة جواز المسح على الخفاف، أما الجوارب فالأمر فيها فيه نزاع. حكم قول رمضان كريم، هو إن سألت هل له مستند من كتاب أو سنة، لا نعلم له مستندا من كتاب أو سنة. أما إذا كنت يعني تقصد مقصدا طيبا آخر، فإذا درج الناس على شيء مثل هذا فلا بأس بمثل هذا. ما حكم قراءة القرآن عند القبور تعبدا لله وليس للميت؟ لا يشرع مثل هذا أيضا، لأنه يكثر سواد أهل البدع في هذا الصدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، عفوا، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فدل على أن القبور تختلف. حكم مرور بعض النساء أمام الرجال في صحن الطواف، تلك ضرورة، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار، فما هم بعث النار؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال: من كل 1999. قال: يا رسول الله، أين ذاك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؟ لا بأس به، ولا تتخلف عن الجماعة، إنما إذا دعتك الحاجة إلى مثل هذا فعلت، لكن لا تتخلف عن الجماعة. سيفلى ذريع الوقوع صفة لطائفة كالمرجئة على شخص يبيح وصفه بالمرجئ، لا، ليس هكذا، ليس هكذا، لأن الوصف ينبغي أن يكون شاملا أغلب ما عليه هذه الفئة. أما إن زلت قدمه في مسألة ووقع في هذه المسألة التي وقعت فيها فئة لا يوصف بها، وإلا قل من يسلم من خطأ وقعت فيه فرقة من الفرق، قل من يسلم من ذلك. من زبع لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، لا يصح. ما الحكمة من تأخير العشاء؟ والله حكمة لا أعلمها صريحة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. هل يجوز أن أحفظ القرآن بدون أحكام التجويد؟ يجوز، أحبك الله الذي أحببتنا له، يجوز في مرحلة التعلم. ما القول في دراسة أحد المذاهب والأخذ به دون ما سواه؟ لم يأمرنا الله بهذا يا أخت أم آية، بل الله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تذكرون. وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا الحق لم يستحوذ عليه مذهب بكامله. فتاة والدها لا يسمع ولا يتكلم ورفضت أن توكل غيره في زواجها وتترجم له بلغة الإشارة كلام المأذون، هذه فتاة متشددة، خلاص أبوها لا يسمع ولا يتكلم، توكل شخصا صالحا من عصباتها. يقول: هل يجوز الدعاء بأن يعوضني الله عز وجل عن صدقة تصدقتها أو عن مال أنفقت على ضيف؟ نعم يجوز مثل هذا، وتلقائيا فالله يقول وما أنفقتم من شيء هو يخلفه وهو خير الرازقين. لدينا فلتر مياه معمول صدقة جارية، ولكن الفلتر ليس فيه عداد كهرباء، هل علي وزر بالشرب منه؟ تسرق المياه الآن ولا تجوز سرقة المال العام، خذ منه وتصدق بمثلي في مصلحة عامة للمسلمين، أفضل جامعة أو معهد للعلوم الشرعية في السعودية، اسمه وفين؟ ما نستطيع أن نقول أفضل شيء، ولكن هناك التجمعات العلمية كثيرة في الجامعة الإسلامية وجامعة محمد بن سعود، جامعات متعددة هنالك. هل تجوز صلاة سنة الظهر ركعتين فقط قبل الظهر وبعده؟ نعم هكذا يجوز. ما حكم إيداع مبلغ في بنك إسلامي لعدم السرقة، وكيفية التصرف في نسبة الفائدة؟ جائز، والفائدة خذها وتصدق بها على فقراء لا تربطك بهم قرارا أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. ما حكم الاشتراط في الرقية الشرعية؟ اشتراط ماذا بالضبط؟ أفهمني. حديث اللهم اجعله هاديا مهديا في شأن معاوية، أعلم أن بإسناده كلام. حكم قراءة القرآن بغير وضوء؟ لا بأس بذلك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لما استيقظ من نومه، قرأ العشر آيات من خاتيم آل عمران ثم ذهب وتوضأ. وقالت عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أعياد الميلاد مبتدعة ليست في ديننا. رجل تزوج امرأة ثانية ولم يخبر زوجته الأولى إلا بعد زواجه، مدام أخبرها انتهت الإشكالية. وزادك الله حفظا، صلاة تحية المسجد قبل صلاة المغرب أم بعدها؟ يعني إذا دخلت المسجد فصل ركعتين قبل أن تجلس، أما قبيل المغرب بالضبط فأشد أوقات الكراهية، وابن عمر كان يكره التحري. أحمد أبو الرب لا أعلم، فلم أقرأ هذه الكتب. هل فعلت بالفعل؟ هي فعلت بالفعل وتم الزواج. ما العمل؟ عمل فيه مش ده. أبوها يعني الذي لا يقرأ ولا يتكلم، الذي لا يسمع ولا يتكلم، يزوجها أحد أوليائها، زوجها أي ولي يعقل. تعيش في أوروبا وتحتاج للعمل ويشترط على الإجاب ماذا تفعل؟ لا يجوز لها نزل الحجاب، لا يجوز، ستهلك جوعا أو ستضيع جوعا. اختلفت المسائل، ويعفو عن كثير، والباقي يا شيخ ما حله؟ الله سبحانه وتعالى قد يعاقب. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. مبلغ بلغ النصاب من 7 سنوات ونخرج زكاته في شهر رمضان، والآن نريد أن ندخل هذا المبلغ في تجهيز صالون، هل نخرج زكاته في رمضان القادم بعد 3 أشهر؟ لا، إذا أتى معك، إذا بلغ عفوا حال عليك الحول وليس في يدك مال قد صرف، لا شيء، لا زكاة عليك إلا في الموجود. أبوه يهين أمه ويضربها ظلما، هل ندافع عنها؟ بالحسنى، بالحكمة والموعظة الحسنة. نبرا منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول لدينا فلتر مياه معمول صدقة جارية، ولكن الفلتر ليس فيه عداد كهرباء، أجبناك. يقول طبعا كل أن تستعمل كهرباء بلا عداد، فتصدق بمثل، تصدق بمبلغ من المال في مصالح عامة للمسلمين. رجل يعمل في السعودية وأنهى لأبنائه إقامتهم معه بعد الرسوم، وزوجته تصر على إبقاء إقامتها أو ينزل هو معها نهائي، وأدرى بمصلحته، هو أدرى بمصلحته، فلا ضرر ولا ضرار، لا يضر نفسه ولا يضر زوجته أيضا. في ذنب لو المرأة مزوجة لزوجها لتفادي الأفعال الغير محببة، ليس فيه إثم، قدر الاستطاعة تصل وتتجنب الآثام. ما حكم من يتجسس على المساجد؟ إذا كان يتجسس يضر بالمسلمين فقد خالف قوله تعالى ولا تجسسوا، وخالف قول الرسول أيضا في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى والذين يزنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هل في آيات في القرآن تحضر الجن؟ لا نعلم ذلك. الشياطين تنفر إذا قرأت سورة البقرة. أما آيات تحضر الجن، الشياطين تنفر عند سماع القرآن. أما هل الجن المؤمن ممكن أن يستمع للقرآن؟ نعم ممكن أن يستمع الجن المؤمن للقرآن، وممكن أن يتنادى بعضهم ويسمع القرآن. أما أن يحضر الجن من أجل أن يساعد ابن آدم على شيء مثلا، فلم يرد هذا عن رسولنا محمد. أتت الجن إلى رسول الله استمعت، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، وقد قال الله تعالى واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. فالاستماع ممكن، لكن تحضره بمعنى ماذا؟ وضح سؤالك. أبو شمان، إذا جمعت مبلغا ما لشخص في محنة والمتبرعون يعرفون هذا الشخص وتبرعوا باسمه، ثم أصر هذا الشخص على أن لا يأخذ المبلغ، هل أتصرف في المبلغ أو أوزعه على مساكين آخرين دون الرجوع للمتبرعين؟ لا، يلزمك أن ترجع إلى المتبرعين ما دموا معروفين لديك. أما إذا عجزت عن معرفتهم أنفقه في شيء مشابه للشيء الذي جمعت من أجله في حالة عدم الوصول إلى المتبرعين. قال بعض العلماء إن عيسى صحابي. عيسى رسول كريم للعزم من الرسل، عيسى رسول كريم للعزم من الرسل باتفاق أهل الإسلام. هذه من أي شيء يأتون بهذه الأشياء؟ أحد المصلين صلى العصر منفردا دون أن يأتي للصلاة الإبراهيمية اكتشاف الأخير، ولم ينتبه لذلك إلا بعد التسليم. كيف يصنع؟ لا يصنع شيئا، لأن الخلاف قائم في الصلاة الإبراهيمية هل هي من أركان الصلاة أم من واجباتها أم لا، فقائم فيها وبشدة. والمستدل يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن حتى بلغ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. القول في أن الطلاق الشافع لا يقع قول باطل بلا ريب. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو في عقلي وانتفت الموانع، الطلاق واقع. والرسول عليه السلام لم يكن في زمنه تقييد الطلاق بالكتابة. أخت تسأل أنها أفطرت أكثر من رمضان في حمل ورضاع وأخذت بفتوى بعض العلم في الإطعام، أخطر رأي آخر أنها يلزمها الإعادة. ما حكم حج العمالة والمسافر ليس بعام؟ الحج صحيح إذا أديت أركانه. متى هل ممكن أن نخرج زكاة المال في رمضان قبل ما تخرجها بأربعة أشهر؟ يمكن، يعني رتب أمورك على أن تعمل معادلات وتوصل الزكاة في محلها. وكله بعض المحسنين في توزيع الصدقة، هل يجوز إعطاء أقاربه الفقراء؟ ممن يجوز؟ هل الجن المؤمن يدخل الجنة؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أسئلة غريبة، يعني يريد أن يزور الجن في الجنة؟ لا إله إلا الله. هل تجوز صلاة الجنازة على القبر ولو بعد سنوات؟ لا، ولو بعد سنوات لم يرد مثل هذا. بعد سنوات ما أعلم أن هذا واردا، أنك تتجوز أيضا أن تذهب وتصلي على رسول الله عند القبر وتصلي على الصحابة، والكلام هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. نهاية الشوط السابع في الطواف ماذا يقول؟ الأمر في ذلك واسع. فإن قلت الله أكبر عند نهاية الشوط السابع وبعده أنت متجه إلى الصفا إلى مقام إبراهيم لصلاة ركعتين خلفه، قلت واتخذ مقام إبراهيم مصلى، فهذا شيء حسن. وسنة. أعني تلاوة الآية في الطريق من نهاية الشوط السابع إلى مقام إبراهيم. هل تجوز قراءة الورد اليوم من القرآن وأنا حائض باستخدام الجوانتي؟ تجوز. وحديث إني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن الذي قاس عليه لا يحجبه شيء إلا الجنابة لا يصح. هل يلزم صب الماء في الاستنجاء أو المسح يجزئ؟ مسح ماذا؟ المسح يجزئ لأن النبي كان يستجمل بالأحجار. أقول تسأل وتقول ما حكم الأدوية التي تأخذها على التأمين الصحي الخاص بزوجها وهي من حقه ولكنه ليس مريض وهي تصرف وتنتفع به أنها لا تستطيع شراء العلاج، لا يجوز هذا. رجل تاجر في سلع مستعملة إذا سأله المشتري عن أصل ثمن السلعة وظهر في الإجابة ليربح يكون كاذبا، لا يتعمد ذلك، يعتذر له عن البيان، يعتذر له عن البيان. أما إذا ورى فهو التورية أقل من الكذب بلا ريب. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 14 شهر إلا إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. والشهور التي تعتد بها المرأة شهور هجرية هلالية، قوله تعالى سألونك عن الأهلة قل يوم وقيت للناس والحج، كل ما يجعل يخرج ولا يعود. اسأل الله، الله الذي يقدر الأمور. تطلب الطلاق، خلاص أجبناها. تطلب الطلاق لأن زوجها يعدد، إذا طلبت الطلاق فطلق. أنا أنصح أولا مذكرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. لكن هل أنها أرادت أن تطلق؟ إذا وافق الزوج على الطلاق فلا ذلك، إذا لم يوافقها واختلعت فلا ذلك أيضا. ولكن النصيحة والصلح خير. هذا وحديث المختلعات هن المنافقات لا يصح، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مبأس فحرمنا عليها رائحة الجنة لا يصح أيضا. هل الدعاء أثناء المطر فضل؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن ذراعي ويقول إنه حديث عهد بربي بعد أن يجعل الماء يمسه. يقول أنا أعمل في مكتب أقساط بالسعودية 10,000 مقابل 6,000 كل شهر، 1,000 ريال 16 شهر. الصورة غير واضحة يا عادل، الصورة غير واضحة. من ذهب التخصيص مع زيادة الثمن جائز. هل يجوز أن أرسل منشورات الفيز والواتس إلى روح خطيبتي رحمها الله؟ يعني من الممكن أن تتصدق عن زوجتك عن مخطوبتك أو عن أي شخص أجنبي بمال ونحو ذلك. أخي شارك في توسعة وبناء منزل العائلة في وجود والدها، له أن يطلب بما أنفقه على وفاة الوالد؟ قضية تنظر وتسمع، فإذا وافقتموه فحسن، إذا لم توافقوه فتسمع القضية بدقة وإتقان. الشهادة سبع دون القتل في سبيل الله صحيح بطرقه. هل كل حديث الوردة في صلاة المنفرد خلف الصف ضعيفة؟ لشخص أن يقول بذلك فكلها لا تكاد تسلم من إعلالات. وقت تسأل تقول هل تفكيرها في الزواج بعد موت زوجها يعتبر عدم وفاء؟ وماذا تفعل في فتن الحياة رغم حبها الشديد لزوجها؟ تعفي نفسها إذا كانت في حاجة إلى إعفاف، وهي مأجورة لإعفاف نفسها أيضا. وقد تقدم التفصيل في ذلك. إذا كان عندها أولاد، إذا كان عندها أولاد ولا حاجة لها في الزواج، فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب للزواج بها، قالت إني كبرت ولي عيال، فقال النبي مثنيا خير النساء ركبنا الإبل، صالح النساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره. ولكن في المقابل أيضا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فذكرت أن لها عيال فأقنعها الرسول بأن تتزوج وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقامات تختلف في حكم النساء، الفتاة أو المرأة التي مات زوجها تحتاج إلى إعفاف تقدم على الزواج وليس بعيب أبدا. فأم سليم تزوجت بعد وفاة زوجها والد أنس بن مالك، تزوجت بأبي طلحة. وأسماء بنت عميس مات زوجها قتل زوجها جعفر شهيدا فتزوجت بعده بأبي بكر الصديق، مات أبو بكر فتزوجت بعده بعلي بن أبي طالب. حكم الصلاة في المتجر لا بأس، ولكن تكون جماعة والأفضل المسجد. وقال أعلم أن الضرورات بها معذورات نزيف في آخر التاسع تسبب في موت الجنين لعدم ذهابي المستشفى حتى لا أتكشف على رجال. أنت لم تعلمي أنك ستقتلين نفسا، لا قتلت لخطأ ولا عمدا. الآن هل النبي محرم لكل نساء الأمة لأن أم سليم كان يكون عندها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بذلك بعض العلماء، أن النبي عليه السلام محرم لنساء الأمة، أو يعني هل نص النبي أنني محرم لنساء الأمة؟ لم ينص، لكن بعض العلماء في الجمع بين الأحاديث كحديث أم سليم وأن النبي كان يدخل يقيل عندها ويأخذ من عرقه، وكأختها أيضا أم حرام بنت ملحان. لكن النبي سئل عن سبب ذلك قال إني أرحمها قتل أخوها معي. إذا فاتتني صلاة، أي صلاة أصليها الأول لقضاء من وقتي، إذا كان الأمر بيدك وسترتب صلي ما فاتك أولا. أما إذا كنت دخل وجدت جماعة يصلون الصلاة الحاضرة فصلي معهم الحاضرة ثم اقضي ما فاتك. حانت زكاة ذهب وليس معها مال، هل تبيع منه جزء لإخراج الزكاة؟ لا بأس بذلك، ما المانع؟ يعمل محاميا أحيانا لكي أخذ حقي من الموكل لازم أقول له هات عشان أعمل كذا بمبلغ أكثر من المطلوب. لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من المطلوب، بين له. ما القول في قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان؟ هذه ليست قراءة، لأن القراءة تكون بالفم. سئل بعض الصحابة كأبي قتادة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته، اعطي الرشوة لعون الجمارك كي لا يأخذ لي السلعة. الرشوة ما أخذ لغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. حكم الصلاة في المسجد غلبت عليه البدعة، ابتعد عنه لأن الصلاة آنذاك ستكون مكروهة في هذا المسجد. هل السمسرة حرام؟ إذا كنت تقصد السمسرة الدلالة فالدلالة حلال إذا كنت أمينا في الدلالة. حكم العمل أمن الفندق بخمور وسبب ضيق الرزق مع الدعاء الاستغفار. حارس فندق، يعني حارس الفندق يجوز للشخص أن يحرس الفنادق والإثم على من شرب الخمر. حكم الزكاة للابن البالغ 25 عاما ولو شهادة جامعية لكنه بطال، من الذي سيعطيه الزكاة؟ إذا كانت أمه لا بأس بذلك، إذا كان أبوه فخروجا من الخلافات لا يعطيه من الزكاة، لأن الخلاف قائم إلى متى ينفق الوالد على ولده. عدم الانتقال من الركوع للسجود الأنزل على عند الانتقال من الركوع للسجود الأنزل على ركبتي أو يدي، الأمر في ذلك واسع. قل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد ضعيفة، وإذا فالعلماء منقسمون. ومن أمثل ما ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل تجوز قراءة يا لطيف 3000 مرة؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما ورد هذا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمل عملية غير المسموح لي بالماء للضرر، وما فيش بجوالي رمل أو تراب للتيمم، فكيف أتيمم؟ ما يستطيعون يرسلون إليك ترابا؟ إذا عجزت تماما خذ برأي القائلين في تفسير الصعيد الطيب أنه كل ما على وجه الأرض يضرب الحطام. هذا رأي من الآراء وإن كان دون الأولى، لكن عند الاضطرار يصار إليه، أو تتوضأ بدون تصلي بدون وضوء ولا تيمم صلاة يقال لا فاقد الطهورين. ما حكم من صلى الفجر على جنابة المحتلم عند الصديق؟ الصلاة باطلة وعليه إعادتها ويأثم إذا تركها حتى يخرج الفجر. يقول لصديقي أنا أجنبته، ليست هناك مشكلة، أما الوساوس والهواجس التي يقولونها ليس لها قبول. العمل في مطعم يبيع لحم الخنزير حرام؟ نعم حرام، حكم الطلاق المشروط إذا كانت الزوجة لم تستطع أن تفي بالشرط. طلاق المشروط قضية تنظر، تسمع المسألة بدقة. هل يجوز سمع صلاة المغرب مع العشاء في حال برد وهناك تنبيه من الأرصاد؟ وما هو المذهب الذي يقر الجمع، حيث أن هناك من يقول ليس هناك جمع؟ حال البرد الشديد كان ابن عمر يأمر مؤذنه أن ينادي في الليلة الباردة، غير الليلة الشتية المطيرة، في الليلة الباردة أن يقول صلوا في رحالكم. كان ابن عمر يرى أن البرد يقوم مقام المطر أيضا. هذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الاستغفار وذكر الله أثناء الانشغال بمشاغل الدنيا حلال أم حرام؟ حلال ومستحب. ما حكم المرأة التي تشتكي ظلم زوجها؟ لا بأس بذلك إذا لم تستطع دفع الظلم عن نفسها. حكم سفر المرأة العمل بالخارج مع شقيقتها بدون محرم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. خوفا على سمعة أبي الميت. سؤال ذهب أوله عني: كيف علي أن أخشع في صلاتي؟ أنا لا أخشع. اسأل الله خشوع وتعوذ بالله من قلب لا أخشع. حكم زواج المسيحي النصراني اسمه، ليس اسمه المسيحي، كذب على المسيحي أن تقول عن شخص يقول المسيح هو الله ابن الله، كذب أن تقول هو مسيحي، المسيح بريء من هذا. أشهد أن الأخ يسأل عن زواج النصراني من مسلمة، هذا لا يجوز ولا يحل. أحبك الله، هل يجوز نتف جسم وجه المرأة دون الحاجبين؟ جوازه فريق من العلماء على تفسير النص بأنه الأخذ من شعر الحاجب. هل الربح من الإنترنت حلال أم حرام؟ حلال إذا لم تكن وراء ذلك مفسدة. هل يجوز للمسلم التزوج من نصرانية؟ يجوز للمسلم التزوج من نصرانية، اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال للزوجات أن تطلق إن لم ترسل لي الصورة من التلفون ولم تستطع لأنها مسحتها من التلفون، هل يقع الطلاق؟ يرجع إلى نيته، إن كان يقصد التطليق وقعت عند الجمهور، وهذا رأي الجمهور. إن كان يقصد التعديل يكفر كفارة يمين على رأي ابن تيمية. أنا نحيط رأيي جانبا الآن. حصلت على أرض مدفن من الطريقة الشرعية لبناء القبور حفرة، وبعدها في الحفرة في القاع تعمل لحدا، لكن طيب ما حكم التصاوير، تصاوير ذوات الأرواح لغير فائدة لا تجوز؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المصورون، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هل يجوز للزوج أن يفرض على زوجته النقاب؟ نعم يجوز له ذلك، لأنه ما أمرها بمنكر، أمرها بمعروف واتباع سبيل الصالحات، خاصة إذا كان يراه واجبا. ماذا أقول داخل الخلاء عند الغسل؟ داخل الخلاء عند الغسل لا تقول شيء، ساعات تحب سم الله سم الله، وليس بواجب. هل تنصحني بالتصوف؟ لا ثم لا ثم لا، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العمل مع شخص يصر على إمامة الناس ولديه لحن جلي وتغير واضح، ابعدوه بالحسنى. الأغاني حرام؟ الأغاني إما أن تكون مصحوبة بموسيقى فالموسيقى حرام، وإذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فينظر إلى ألفاظها وأوقاتها، ومن ثم يقرر الحكم. ما الحكم في صيام المرأة الحامل؟ إذا كانت تستطيع الصيام صامت، وإن لم تكن تستطيع الصيام أفطرت وأعادت، كف الكفارة يمين يا من تسألني. الأخذ من اللحية الذي ورد عن الصحابة يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد على القبضة، يعني موسيقى الموسيقى حرام. هل من يأخذ أحاديث صحة الألباني في السلسلة الضعيفة وزر؟ صحاح الألباني في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الصحيحة تقصد، ليس عليه وزر، هذا عالم مجتهد. يقول إنه مغترب وأرسلت فلوس لأبي ليشتري أرض ويبني بيت وكله باسم أبي، ولي أخ ماذا أفعل حتى لا أضيع حق أولادي؟ يقول له اكتب لي يا أبي شيئا لأولادي فما أبيك. أقم الصلاة خلف من توسل بالأموات والصالحين، إذا كان يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون فلا تصلي معه. قال تعالى ومن أضل من يبى من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ تجوز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة والبدعة. خوفا من الزحام الشديد في الحج خفت على صغاري من الطواف فلم أكمل الشوط السابع واتجهت إلى السعي، فما حكم الحج كان تركت شوطا من الطواف؟ طواف ماذا؟ هل طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع؟ بين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وحبك الله. هل تجوز صلاة خلف من يستغيث بالأموات لا تصلي خلفه؟ حكم عملية لفصل الأجنة لشخص عنده أربع بنات، لا بأس بذلك إذا كنت تعتقد أن الذي يقدر الأقدار هو الله سبحانه وتعالى، إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب. عندي الوالدة عندها مرض القلب وهي في سويسرا في بلاد أوروبا، والدكتور طلب منها أن لا تصوم شهر رمضان الكريم، ماذا عليها أن تفعل؟ إذا كان الطبيب مسلما ثقة استمعت له أطاعت، إذا كان الطبيب كافرا ويخشى أن تنصح نصيحة غير صادقة تسأل غيره من الأطباء. عندما نكتب آية أو اسم من أسماء الله الحسنى في ورقة ثم لا نحتاجها نحرقها، لا بأس حرقها. حرق عثمان المصاحف سوى مصحف حفصة. هل هناك خلاف بين المذاهب في دعاء استفتاح الصلاة؟ الأمر في ذلك واسع، وقد تعددت الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلاف في أيها أفضل فقط. صوفي على دراية كاملة بمذهب الشافعية، يمكن أن نأخذ منه المذهب الشافعي؟ إذا أمنت على نفسك من تلوث المعتقد أخذته. وأذكر بأن أحيانا الجليس السوء يؤثر في جليسه. قيل لعبد الرزاق أنت جلست إمام سنة أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فما الذي حملك على التشيع؟ قال جلست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت ذلك المذهب عنه. حكم التزين للزوج بالشعر المستعار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الوصلة والمستوصلة. مسألة ملك اليمين والعبيد في الإسلام هذا مشروع في الإسلام، لكن كان مشروعا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أهل الجاهلية كلهم على هذا وجاء الإسلام يخففه شيئا ما. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى شرع أدخل رقابك كفارة يمين، شرع أدخل رقابك كفارة قتل الخطأ، شرع عتق الرقاب كذلك ككفارة عن يمين الظهار. ألم يحث رسولنا على عتق الرقاب؟ قال عليه الصلاة والسلام من أعتق عبدا له أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. والأدلة على استحباب ذلك كثيرة جدا، فكان موجودا حتى عند الكفرة قبل رسولنا بآلاف السنين. ألم ترى أن الجبار الذي ذهب إليه الذي دخل إبراهيم بلاده أعطى سارة، أعطى هاجر لسارة كأمة من الإماء تخدمها، أعطاها هي أعطاها كأمة من الإماء. هل يجوز التبخير بالأعشاب لطرد الشياطين من البيت؟ لا أعلم يا أخي غفران دليلا على مثل هذا. يقول أنا عسكري ملتحي وجاء قرار من القيادة ضرورة حلق اللحى، ماذا أفعل؟ ليست الأمر بعسكريتك باللحية، طبعا أنت مضطر مضطر، لكن انظر أولا لا تمتثل أي أمر تقتل به مسلما من المسلمين وإن أدى ذلك إلى فصلك من العمل، فلا تقتل شخصا مسلما بغير ذنب. هل الإسلام من غير خيلاء حرام مثل لبس السراويل؟ من غير خيلاء أخف وطأة من الخيلاء، أخف وطأة من الخيلاء، وإن كان معصية إذا كنت مستهترا بحديث رسول الله. أما إذا كان لعلة فكان ابن مسعود يسبل الثوب ويقول إني أحمش. شخص يغتاب كثيرا فأقول والله لا يحاسبنك الله على هذا، فما حكم قولي؟ لا تقسم، لأن الله قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حكم قراءة القرآن بدون حجاب ولبس البيت إذا كان قصير القراءة جائزة، والأولى كما قال بعض السلف الله أحق من تزين له. أعرف أشخاص يذهبون إلى أفريقيا واشتروا زوجة من أبيها، زوجة من أبيها، اشتروا فتاة من أبيها لأنها ملك يمين. في بعض الدول الأفريقية ملك اليمين لم يزل موجودا، فانظر هل اعتبدت محررا أم لا. أقول رأيت في المنام أبي الميت تضربني بصفعة على خدي. المقام ليس تفسير مقام أحلام، ليس بتفسير، ليس المقام تفسير الأحلام، و يعني بناء على حال السائلة من الممكن، من الممكن أن يتوجه. فبعض العلماء فسر قوله تعالى وامرأته قائمة فلما بشرت سارة فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقال لعل التي رأت الرؤيا عقيما وستحمل إن شاء الله. فنحب أن نسأل عن ملابسات المحيطة بالسائل. حكم تعديل اللحية بمعنى تهذيبها، أخذ الشاذ المتطير لا بأس. نظرت ابنتي لحفظ القرآن والعلم الشرعي، نظرت ابنتي أروى تقول نظرت ابنتها لحفظ القرآن والعلم الشرعي وهي في بطني، ولكن جاءت عندها إعاقة حركية شديدة فماذا أفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة تبلغ من العمر 40 سنة وأريد أن العمر وليس لي محرم. من العلماء من يجوز العمرة آنذاك مع رفقة الآمنة، لأن عائشة خرجت مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في رفقة آمنة للحج وكان حجة نافلة. واستدل له أيضا عند الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن حاتم يشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. والمانعون استدلوا بالأصل وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة من بلوى اليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. حلفت على زوجتي بالطلاق أن تعود إلى المنزل في نفس اليوم بعد أن خرجت لبيت أبيها، وإن لم تعود تكون طلقة ولم تعود إلا بعد فترة. تحسب هل أنت حددت الزمن أن تعود إلى المنزل في نفس اليوم بعد أن خرج ولم تعود؟ أيوة. فالجمهور يقولون إن كنت عفوا، على كل حال تلك مسألة خلاف بين العلماء، وأختار الرأي إذا كنت تقصد التهديد تكفر كفارة يمين. حكم ائتمام المرأة بزوجها، لا بأس أن تأتم المرأة بزوجها. حكم تارك صلاة الجوع متعمدا مرتكبا لكبيرة من الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمعات متهاونا طبع الله على قلبه. هل تجوز السرعة في الصلاة؟ سرعة غير مخلة، الصلاة خفيفة لكن لا تخل بالأركان ولا بالواجبات. امرأة تريد أن تربط عن الولادة لأنها تتعب وتأخذ محاليل ومعها 4 أولاد وحامل، إذا كان الصحة لا تتحمل تماما وأشار الأطباء عليها بذلك فلا ذلك، وإلا سيكره لها ذلك كراهية شديدة. المذاهب التي تقر بوجوب النقاب منهم الحنابلة. حتى لو أجبتك يا هوس ولا هوس، رجل سافر 2 يوم حكم تارك الصلاة بالكلية إذا تركها جحودا، إذا تركها جحودا يكفر، إذا تركها تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر. حكم أخذ الجنسية في بلاد غير مسلمة يكره، وينظر إلى توابع تلك الجنسية. شخص كان يكتسب المال بطريقة غير شرعية وتاب الله عليه ولديه من هذا المال الحرام، ماذا يفعل؟ تخلص منه في أي باب من الأبواب على سبيل التخلص منه، ويأخذ القدر الذي يكفيه لأن يوسع الله عليه. ما حكم النطود عن الحج؟ ماذا تقصد بالنطود عن أهل من الميقات وبعد منع أو ماذا؟ إذا كان أهل بالحج ومنع يكون محصرا ويذبح ذبيحة قبل أن يتحلل من إحرامه، وإذا كان قد اشترط فلا ذبيحة عليه. أما إذا صد عن الحج ولم يكن قد أهل فلا شيء عليه. مسافر لأوروبا متاح للزواج ولا أستطيع العودة بها لبلدي، هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ جمهور العلماء عالية على الجواز، لكن لا تصرح بشيء من هذا أبدا ولا تتلفظ به، وقد تؤدم بينكما المعيشة. تكرار الأمر في سفرة واحدة من التنعيم ذهبا ويابا كما يصنع الناس الآن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن أشتري لحما وأوزعه للعقيقة بدلا من ذبح شاة؟ ليس هذا بعقيقة فإن كنت تثاب عليه، لكن ليس كثواب العقيقة. رجل سافر 2 يوم لجدة للعمل ثم لمكة لعمرة، من أين يحرم؟ من أي البلاد سافر 2 يوم لجدة للعمل ثم رجع لمكة، يحرم من مكانه في جدة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، من كان دون ذلك فما يله من حيث أنشأ. هل الميت يكون ميت على الدنيا 40 يوم قبل وفاته؟ كل هذا هبة ليس له أصل، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. المصافحة بين المصلين بعد الصلاة بدعة؟ لا نستطيع أن نقول بدعة، لكن لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها شيء من القرب من العادات، ليست أمورا تعبدية. الحمد لله نحن بخير والحمد لله. سمير السامرائي: هناك أم تقول لابنها لا محلل ولا موهوب إذا تزوج الزوجة الثانية، ماذا يفعل؟ ليس لكلامها كبير اعتبار في هذا الصدد، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. صليت الظهر وقصيت الفجر بعده، قضيت الفجر بعده، أن أعيد الظهر لا يلزم، لأن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها. ما كفرت صيام رمضان مع إني لا أستطيع الصيام؟ إذا كنت عاجزا تماما عن الصيام تماما والمرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤهم في تصورات البشر، فليس عليك شيء على قول. والقول الآخر أنك تطعم مكان كل يوم مسكينا، كفعل أنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. إن هذا الدين يتم ولا ينشد دين أحد إلا غلبه، فسدده وقاربه وأبشره. صحاه فريق من أهل العلم وله شواهد. حكم الجراد من أي ناحية؟ أكل الجراد حلال، صحة حديث أي حديث تقصد، إذا كنت تقصد اللهم أهل الكبار وأكل البيضة إلى آخره ضعيف. ما نصاب الذهب المختلط عيار 18 وعيار 21 كلاهما 100 جرام احتياطا زكي عليهم، وإلا فالتحرير أنك تقوم سعر 21 7.2 وتقوم سعر يعني تقام سعر 27.12 وتقام سعر الذهب الذي معك كله. فإذا توازى المبلغان قد بلغ النصاب، لكن أنصحك بأن تزكي عليه. حكم إعطاء زكاة المال للأخ الذي لديه دخل ضعيف لا بأس. تم ذبح حقيقة لطفل وحصل الظروف فلم أقدر أن أطبخها ويطعمها، يجوز توزيع اللحم نيئا. القدر مؤكد بالمنطق، ليس في ذلك خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد تأتي أشياء دعوات توافق القدر أحيانا. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وابكى من حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أبي أبوك في النار. حديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، حديث رواه صحيحا. ثم هناك شيء يا جابر، هل رأيت النبي يعزف؟ هل رأيت أبا بكر يعزف؟ هل رأيت الصحابة يعزفون؟ يعني انظر إلى الشريعة العامة، هل رأيت الأنبياء قبل رسولنا محمد يعزفون وأصحاب بربط وموسيقى؟ هل رأيت هذا نهج عيسى؟ هل رأيته نهج موسى؟ هل رأيته نهج إبراهيم الخليل أو أيوب أو داود؟ انتبه، خرج من غفلتك التي أنت فيها. ما الذي يفعله المسلم عندما يسيء الظن بأخيه أو يوسوس له الشيطان بذلك؟ لا، أو يوسوس له الشيطان بذلك، لا يمضي. إذا ظننت ظنا سيئا فلا تمضي. أعمل بشركة وعلمت أن الشركة أصدرت وثائق تأمين على الحياة للعاملين وهي تدفع أقساطها في الوثيقة تصرف لأهل العام. إذا كانت الشركة تدفع، دعها تدفع، وأنت في النهاية خذ الذي دفعته الشركة وتصدق بالباقي. إنسان قال: تحرم علي الفرحة من بعدك يا ماما، هل عليها كفارة؟ عليها كفارة. دخلت تجارة مع بعض الأصدقاء ومن ضمن البضائع السجائر، بيع السجائر حرام. أخرج اسمه من المبلغ تطهيرا لمالك. ما حكم الإطالة في خطبة الجمعة بشكل مستمر ليكره؟ وهناك حديثان في الصلاة، حديث الأثر فيه أنه موقوف، إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، والآخر حديث كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا. الأول موقوف على الراجح والثاني هو الأثبت، والذي ينبغي أن يكون عليه العمل أن الخطبة تكون قصدا والصلاة تكون قصدا، والصلاة تكون قصدا أي توسطا. هل النداء على طفل تايه بميكروفونات المسجد يدخل في النهي عن ذلك لولا اتقاء ذلك؟ الميكروفون واجعله خارج المسجد، يا حديث قد تتعرض لمخالفته. من وجدتموه ينشد الضلة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. لو المسيار وضح الصورة التي تريدها. حكم قطعة أحد ظلمني والدعاء عليه، يجوز لك ذلك بقدر المظلمة. قال الله تعالى: لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم. قال فريق من أهل العلم: إن الجار بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك، أن تدعو على من ظلمك. لكن قد قال الله تعالى مشيرا إلى العفو، قال تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فيرشدنا إلى العفو، ودوما يبين أن الشخص له أن يقتص ولكن يرشد إلى العفو. إن الله يأمر بالعدل، والعدل القصاص، والإحسان، والإحسان العفو. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم إرشادنا إلى العفو: إن الله العفو الغفور. تكلمنا يا أبو الربي مرات على هذا، والحمد لله. نسأل الله يرحم هؤلاء الأموات رحمة واسعة، وأن يلم أهليهم الصبر والإيمان، وأن يقول مقولات الصالحين إن لله وإن إليه راجعون. بارك الله فيك. تكرر سؤالك وقد تكرر الجواب عليه، سمعت أم لم تسمع؟ ما حكم زوج قال لزوجتي أنت من الآن لست زوجتي وأنا لست زوجك، في لحظة غضب والآن يطلب منها السماح؟ لابد أن يسأل عن نيته حين تكلم هذه الكلمة، إن كان يقصد بها التطليق، إن كان يقصد بها التطليق فهو طلاق واقع، وإن لم يكن يقصد بها التطليق فلا طلاق حينئذ، إنما الأعمال بالنيات. أم زوجي قذفتني في شرفي أنا، حكم الصلاة في الملابس التي بها مذي، الملابس هذه تنجست عليك أن تغسلها، تغسل القدر الذي أصابه المذي. بعد الوضوء تزداد الإفرازات النازلة من الأنف إلى الحلق، بعد الوضوء تزداد الإفرازات النازلة من الأنف إلى الحلق، مع حكم استلعاف الصيام لا تفطر. أنا وإخوتي خلطاء، أنا مغترب، هل يجوز لي أن أدخر بعض المال لنفسي؟ على حسب الاتفاقية التي اتفقتها مع أبيك وإخوانك، وكن واضحا ولا تكن غشاشا. العدد الراجح في التسبيح عاقب الصلوات المفروضة 33 أم 25؟ الأرجح والذي عليه أكثر أهل العلم والذي أتت به النصوص الثوابت 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. تحويل الفلوس من الكويت على تاجر يأخذ بالدينار وأستلم بالمصري بالبلد، مع العلم أن التاجر يبعث الدينار بالدولار على الصين المستوردين. عموما أنت بين أمرين يا حمد، إما أن تبيع وتشتري في الحال، بمعنى تسلم دنانير كويتية ومندوبك في مصر يأخذ في الحال جنيهات مصرية، هذا لا بأس به كبيع عملة يدا بيد. إن عجزت اجعله وكيلا عنك في أمرين، ويأخذ أجر الوكالة، وكيلا عنك في التغيير، وكيلا عنك في الإرسال، ويأخذ أجر الوكالة. تلاوة القرآن يوم الجمعة جهرا في جماعة المسجد، تقصد القراءة التي قبل الأذان، لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تشوش على بعض المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. القسم بالحرام كفارة يمين، تحرم علي كذا، هل هذا صحيح؟ نادي القبر، أنا بيت الدود، هل القبر به دود؟ ليس، لم يرد في هذا أي شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة كرام الخولاني والحضرمي لا يصح، لا تصح هذه القصة. ما حكم طلب المساعدة من أحد الأغنياء مساعدة مالية؟ لا يخفى عليك أن السؤال مذموم، وتأكد الذم وتأكد المنع إذا كنت مستغنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وهم في وجه مزعة رحم. هل اسم ريماس حرام؟ لا أعلم معناه. تسليم. مات أبي يوم الجمعة، هذا يدل على حسن الخاتمة مع أنه دفن يوم السبت؟ الحديث الوارد في الوفاة يوم الجمعة وأنه يوقف فتنة القبر حديث ضعيف. ما حكم لبس العدسات الملونة من أجل النظر؟ إذا لم تكن فتنة ولم تكن تبرجا فلا بأس بها. ما حكم ما صحة حديث أبي هريرة قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم؟ الحديث صحيح بالمعنى. شخص يسب ويبدع ويفسق كل من يخالفه، هل لو خاصمت عليه ذنب؟ اتقي، أعطيه حق الإسلام، السلام عليكم، واتقي شره، تعودت وانصحه لله إن كنت تستطيع النصح، تعودت المسح على الجوارب يوميا خارج البيت، هل هذا يضر بصلاتي؟ طبعا الخلاف في المسح على الجوارب قائم، الخلاف في المسح على الجوارب قائم، منهم من يجوزه ومنهم من يمنعه، ولكن إذا كان الجارب سخينا فبعض الصحابة كان يمسع عليه، وللمسح الجارب شروط معروفة. أم زوجها قذفتها واتهمتها في شرفها ولم تستطع أن تسامحها ومصر على تحريض زوجي عليها. لا بأس أن تقاطعها حتى ترجع عن غيها إذا كانت المقاطعة ستجدي. هل الرسول دفن بعد 3 أيام؟ لا، دفن بعد 2 يوم يعلم أذكره، مات 2 ودفن 4 عليه الصلاة والسلام على ما أذكره. هل يجوز المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها؟ هل يجوز أن تأخذ من مال زوجها ومال ولدها؟ لا، هي لا نصيب من الميراث، حقها الشخصي، أما أموال أولادها فتحافظ عليها، لكن الذي تتصرف فيه نصيبها الشرع الذي هو الثمن. هل يجوز المرأة أن تصفق أثناء الصلاة لتعلم من في البيت أن أحدا يطرق الباب؟ لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ما الأقرب للسنة في رفع الإصبع في التشهد؟ التثبيت. أما هذه الإشارات وهذا كل عبث ولم تصح به رواية، الرواية فيه شاذة. وكذلك الجمهور من العلماء يقولون أن الإشارة تكون عند الشهادة، وعليه حمل بعض العلماء ما نقل عن أحمد إنها أشد على الشيطان من كذا وكذا، أي أن رفعها عند الشهادة يكون قد توافق قول اللسان مع عمل القلب. كذا حمل بعض العلماء قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه 10. حديث صحيح عن نعيم القبر، أن المؤمن يأتيه رجل أبيض الثياب أبيض الوجه يقول: أن عملك الصالح. ثم في الحديث يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها وريحها الحديث. علاقة الدين بالسياسة، أنت تعرف معنى السياسة؟ أولا يا سائلي، السياسة هي القيادة، سياسة الناس قيادة الناس. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم. فالسياسة التي هي بمعنى القيادة، هل القائد المسلم حر يفعل ما يشاء في شعبه؟ لا، بل السائس المسلم يقود شعبه ويقود من تحت يديه بكتاب الله وبسنة رسول الله. إذا أنت جئت وقلت لا تقود شعبك بكتاب الله ولا بسنة رسول الله فأنت ضال مضل. وقد قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردنا إلى أشد العذاب يوم الله بغفل عما تعملون. فالذي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والذي قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والذي قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والذي قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هو الذي قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالقائل هنا هو القائل هنا هو الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كيف أوفق بين حديث أنا سيد ولد آدم وأنا فخر وقول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء؟ قال هذا الأخير تواضعا أو قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم؟ بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكرا نفسي وإخواني بقول الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مكررا تقديم العزاء للإخوة الذين لاقوا أو قدر الله أن تنتهي آجلهم بالأمس، وهم الذين ماتوا إلى رحمة الله نحسبهم كذلك، فصاحب الهدم شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات والحريق شهيد. أسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أوصي أهاليهم بالصبر والاحتساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أوصي أهليهم بأن لا يضيعوا أجرهم بالنياحة والعويل عليهم، إنما يسترجعوا. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا هو ذكر إخواني بحسن الثناء على الله سبحانه وبالإكثار من شكره، فالشكر مؤذن بزيادة النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك مؤذن بدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في دعاء الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا في ذلك، واجتهدوا في الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنسوا الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني والأخوات الذين يبذلون جهدا معي لإيصال المجلس لإخوانهم، ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. ثم لا أنسى الصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم الختام بحمد الله وشكره: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.